في الصحيحين عمر، لكن عائشة انكرت عليه تقول ان النبي ما لم يعتمد في رجب. صاحب الأطائف ذكر حديث من عمر، وذكر ان عمر كان يعتمد في رجب، ذكر عن بعض السلف محمد يسير يعني السلف انهم كانوا يعتمدون في رجب، فالامر في العمره في رجب لا باس بها لا حرج فيها. تمر منه لكن بعد ما يجف يخرج زكاة بعد ما يخرج ثم تمرا ما هو رطب. ما هو في النهض أو للتجارة؟ لا ما في شيء انتهى. ولو ما في شيء رطب هذا شراه للأكل، هذا كل رطب اللي في النهض. النخل إذا استوى تجب فيه الزكاة ويزكي إذا بلغ النصاب ويحرز تمر عن الرطب. رجل صلى الله عليه وسلم أراد الزواج بثيب فقال أشترط عليك عدم الخروج للأسواق لأجل الفساد الكثير، فتقول هل يجوز له أن يشترط علي هذا؟ لا أن يشترط هذا لا يشترط وعليها السمع والطاعة عليها السمع قبل الزواج كلها بلى. قد تكون 21 قد تكون 23 كل العشر ماضينا تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد وقعت ليلة 21 عليه. سلم على المسلمين في المسجد ولو ما دخل المعتكف.